بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما اتفقنا من قبل أن موضوع درسنا هذه الليلة هو في دراسة الفقه، والمقرر دراسته كما هو معلوم هو كتاب عمدة الأحكام. وقبل أن نتكلم عن هذا الكتاب، فإن من الضروري جدا أن نتكلم عن أمرين مهمين قبل الشروع في المقصود. الأمر الأول، ما هو الفقه؟ الأمر الثاني، لماذا ندرسه؟ فأما الأمر الأول، ما هو الفقه أو ما هو تعريف الفقه؟ فالجواب، إن الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا، أي حديث. وقال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. إذن إذا أضيف الفقه وهو الفهم إلى الدين، كان المقصود فهم الدين. ولكن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن الفقه له تعريف خاص في اصطلاح العلماء الفقهاء. فإذا أردنا أن نقول ما هو تعريف الفقه اصطلاحا، نقول هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قولنا الأحكام، الأحكام جمع حكم، وإضافة الأحكام إلى الشرع بقولنا الأحكام الشرعية أخرجنا بذلك الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، فهذا حكم ولكنه ليس حكما شرعيا، وإنما حكم عقلي، أي مصدره العقل وليس مصدره الشرع. وأخرجنا كذلك الأحكام الحسية التي مصدرها الحس أو التجربة، كالنار تحرق والماء يروي، فهذه وإن كانت أحكاما ولكنها ليست أحكاما شرعية، أي ليست مستمدة من الشرع، ليس مصدرها الشرع. إذن فالأحكام الشرعية هي الأحكام المستمدة من الشرع. ثم أضفنا قيدا آخر، وهو قيد مهم، وهو العملية، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام علمية خبرية، وأحكام عملية طلبية. ما هي الأحكام العلمية الخبرية؟ هي الأخبار المتعلقة بباب الاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الأحكام العلمية الخبرية هي المتعلقة بباب الاعتقاد، بباب الإيمان، بأركان الإيمان الستة. إذن فما هي الأحكام العملية الطلبية؟ هي الأحكام المتعلقة بالطلب، والطلب، ركز، والطلب إما أن يكون طلب فعل كالواجب والمستحب، يطلب منك أن تفعل، طلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام فيكون واجبا، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام والحتم فيكون مستحبا، وإما أن يكون طلب ترك، وطلب الترك إما أن يكون على وجه الإلزام فيكون محرما، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فيكون مكروها، وإما أن يكون تخيير كالمباح، فالمباح الإنسان مخير بين فعله وتركه. إذن فالأحكام العملية الطلبية هي الأحكام التي طلب الله رب العالمين من العباد فعلها، أو طلب الله رب العالمين من العباد تركها، أو خير سبحانه وتعالى بين فعله وتركه. وقولنا من أدلتها التفصيلية أي إن هذه الأحكام مستفادة ومستمدة من الأدلة التفصيلية. مثال على ذلك الصلاة، الصلاة حكمها في الشرع أنها واجبة. من أين استفدنا ذلك؟ استفدناه من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فقوله أقيموا أمر أي طلب فعل. هل هذا الطلب على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام؟ الأصل في الأمر كما سنتعلم إن شاء الله فيما بعد، الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا أن تأتي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. إذن فقوله أقيم يفيد الوجوب، لأنه لم تأتي قرينة صارفة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب ما هي المثال حتى يتضح المقال؟ ما هو المثال على أمر قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لمن شاء، فبعد أن أمر خير، فهذا التخيير صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالصلاة، صلاة السنة قبل المغرب، هي مستحبة وليست واجبة. إذن فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية وليست الأحكام الطبية أو الأحكام العقلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية وليست الأحكام العلمية الخبرية المتعلقة بمبحث الإيمان، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني التي اكتسبناها، هذه المعرفة قد اكتسبناها من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو من الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول، ما هو الفقه؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وبقي السؤال الثاني، لماذا ندرسه؟ أي ما هي الفائدة والثمرة المرجوة من دراسة هذا العلم؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأن المسلم لا ينبغي عليه أن يضيع عمره في دراسة ومعرفة أمور لا تنفع، لأن هذا العمر سيسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، سيسأل عن هذا العمر، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. صححه العلامة الألباني رحمه الله. الشاهد أن العلم إن لم تكن له عظيم فائدة فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في تعلمه. فما هي فائدة تعلم الفقه؟ الجواب، لتعلم الفقه فوائد عظيمة، منها أولا، عد معي، أولا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى التي ما خلقنا الله إلا من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد الله وأنت لا تعلم ما هي الأمور التي طلبها الله منك، وأنت لا تفقه شيئا في دين الله عز وجل؟ كيف تعبد الله عز وجل؟ كيف تحقق هذه العبودية وأنت جاهل بفقه الدين؟ إذن فلا يستطيع الإنسان أن يحقق العبودية التي من أجلها خلق الله الخلق إلا عن طريق التفقه في الدين. ثانيا، أن هذا التفقه في الدين سبب في تحصيل محبة الله للعبد. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله يحب من يتبع نبيه، ولكن قل لي بربك، كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم دينه؟ إذن فالتفقه في الدين هو وسيلة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثالثا، أنه علامة الخيرية. إذن الأمر الأول، الفائدة الأولى، أن به تحقيق العبودية. الفائدة الثانية، أنه سبب في تحصيل محبة الله للعبد. الفائدة الثالثة أنه علامة على الخيرية، وعلامة الخيرية في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. هذا منطوق الحديث: من أراد الله به الخير فقهه في دينه سبحانه وتعالى. مفهومه: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا رأيت في نفسك إقبالا على التفقه في دين الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. الفائدة الرابعة أن التفقه في الدين كالجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي ما ينبغي أن يخرج كل المؤمنين مجاهدين في سبيل الله، ولكن يخرج طائفة يجاهدون يقاتلون في سبيل الله عز وجل بهذا العمل الفاضل، وتقعد طائفة بعمل لا يقل عن هذا العمل، بل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو الجهاد الكبير، وهو أن يقعد غيرهم يتعلموا أمور دينهم ويعلموا إخوانهم المجاهدين إذا عادوا من الجهاد. قال العلامة السعدي رحمه الله: قوله ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال رحمه الله: ففي هذه فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور. انتبه، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فهذه بعض الفوائد والثمار المجنية من دراسة الفقه، وكلها أمور عظام تكفي ليشمر المسلم عن ساعد الجد في دراسة هذا العلم العظيم. ثم قبل أن نبدأ في دراسة كتاب عمدة الأحكام، فلا بد من نبذة مختصرة عن الكتاب وعن صاحبه، يعني تعريف يسير. فأما الكتاب وهو اسمه عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام، فهو اسم على مسمى، إذ هو بحق عمدة للأحكام، فقد جمع فيه مؤلفه رحمه الله الأحاديث العمدة على الأحكام الفقهية، مما اتفق عليه الشيخان الإمامان الكبيران العظيمان البخاري ومسلم رحمهما الله. إذن فكل ما في هذا الكتاب من الأحاديث فهي أحاديث صحيحة ثابتة، أصلها في الصحيحين، لأن كل الأحاديث التي في الصحيحين هي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كتاب البخاري، وأصح الكتب بعد كتاب الله وبعد كتاب الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وأما صاحبه، أي صاحب كتاب عمدة الأحكام، فهو الإمام الحافظ العلم المتقن أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، من علماء القرن السادس الهجري، بالتحديد كان رحمه الله في منتصف القرن، وقد أثنى عليه علماء زمانه ووصفوه بالحفظ والفهم والإتقان. توفي رحمه الله في بداية القرن السابع الهجري، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.